إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 51 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والمستمعين: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب كما سبق وأن أشرنا أمس أنه يتناول مقامين من مقامات العبودية، وقد ذكر المصنف بابا قبله قبل بابين ذكر فيه مقام الخوف، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأن الخوف عبادة ينبغي أن تحضر في كل عمل يقوم به المرء، سواء في الصلوات يصلي وهو خائف، يزكي وهو خائف، يصوم وهو خائف، لأن الصوم يباعدك 70 خريفا عن النار، وكل عبادة كل عمل يقوم به يستحضر الخوف. فمثلا المزكي يحضر الخوف. ما هو الخوف الذي في الزكاة؟ أن الإنسان الذي يكتسب ويكنز المال ولا يزكيه، فإنه يوم القيامة يحمى على ذاك المال، يصفح صفائح ذهبية، يجي صفائح ذهبية لانقوية تاع ذهب، فيحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم ثم جنوبهم ثم ظهورهم. لما؟ لأن صاحب المال عندما يأتيه الفقير يرفع جبهته، ثم إذا ألح عليه يعطيه جنبه، ثم إذا ازداد عليه في الإلحاح يعطيه ظهره، فكان الجزاء من جنس العمل. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. ويتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المانع للزكاة يصير ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، شجاع أقرع أفعى، له زبيبتان، له رأسان، يلتوي بصاحبه، يلفه، يقيده، ثم يأخذ يلسعه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى مقامه إلى النار أو إلى الجنة. فالمؤمن يستحضر مثلا عن كل عبادة ما خوفنا الله به. المؤمن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار، يخاف من النار. وهكذا كل العبادات يستحضر فيها الخوف. وذكرنا أمس أن إضافة إلى الخوف هناك المحبة التي درسناها قبل 3 أبواب يستحضرها، وهناك الرجاء الذي سنذكره إن شاء الله تعالى بعد قليل إن شاء الله. فهذه 3 ذكرنا بأنها في سورة الفاتحة. المحبة قلنا هي الموجودة في قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، لأن الحمد هو المدح الثناء مع الحب. لو كان مثلا الثناء وحده مثل ما يثني الشعراء على الملوك هذا يسمى مدح. قد يكون الشاعر يكره الملك ولكن يقول فيه شعرا يمدحه، فهذا يسمى مدح ولا يسمى حمد. أما نحن فنحن نحمد الله ونحبه، فكانت هذه العبادة تحضر معنا في كل صلاة، نقول الحمد لله رب العالمين، نحمدك يا رب ونحن نحبك. الرحمن الرحيم جمعت كل صفات الرحمة والرجاء. مالك يوم الدين جمعت الخوف، جمعت الموت والبرزخ وعذاب القبر والبعث والنفخ في الصور والنفخ في الصور الثاني والنشور والحشر والميزان والصراط وتطاير الصحف ودلو الشمس وغضب الله وفرار الناس من بعضهم البعض. هذا يسمى يوم الدين. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة واحدة ذكر يوم الدين 4 مرات. كلا بل تكذبون بالدين يصلونها يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم الدين يوم القيامة ليس فيه إلا الهول العظيم. وإضافة لذلك ذكرنا أن في يوم الدين جر جهنم يجرها 4,900,000,000 ملك، قريب 5 ملايير ملك. ملك كيف حال هذه الملائكة؟ وفيها مجيء الله وجاء ربك والملك صفا صفا. وفي هذا اليوم أيضا اذكروا الله سبحانه وتعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا. إذن هذا يوم الدين ينبغي أن يكون للإنسان في هذه العبادات استحضار هذه 3: الرجاء والمحبة والخوف. والمصنف رحمه الله في هذا الباب ذكر الخوف وذكر عدم اليأس، يعني الرجاء. الخوف والرجاء والمحبة قريناها من قبل، والخوف كذلك قريناه درسناه من قبل. فذكر الخوف في قوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وذكرنا أيضا أن هذه الآية جاءت بعد ذكر إبليس لما أمن مكر الله فصار خالدا مخلدا في النار، وبعد كان ما كان في الفضيلة صار في الرذيلة. بعدما كان في الفضيلة والملائكة والذكر وبحبوحة التسبيح والسجود والقيام والركوع ورضا الله عز وجل، أمن مكر الله صار يجادل الله عز وجل، ثم صار من المبغضين الملعونين الملاعين. وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة حال أهل النار، ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب الأعراف. وقلنا يوم القيامة يسمى يوم التناد، ونادوا يا مالك، ونادى أصحاب الجنة ينادون الكبراء المستضعفين ينادون المستكبرين، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فقالوا يا ليتنا نرد، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا. وهذا اليوم هذا يعني أهل النار عندهم الخصومة، إذ يختصمون وهم يختصمون وهم يختصمون، يعني الدبزة بيناتهم، العراك بيناتهم، يعني لا سيما يدخلوا للنار ومع ذلك يبقى العراق بينهم. مثلا هنا في الدنيا تشوف جار يتعارك مع جار لمدة ساعة ثم تنقضي المعركة، لكن يوم القيامة لا يتوقف العراق ولا يتوقف اللوم ولا يتوقف الصراخ، وهم يصطرخون فيها، وهم يصطرخون فيها. يعني الذي مثلا أصيب بضرر في هذه الدنيا يبكي يوم يومين ويسكت ويوالف، سواء كان ألم ولا جروح ولا السجن ولا عفاكم الله، يبكي ويتألم مدة ثم يسكت يوالف يألف الألم. لكن أهل النار قال الله تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت زدناهم سعيرا. وقلنا في مرة ماضية أن أشد آية على أهل النار هي قول الله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذه الأمور التي ذكرها الله لم يذكرها عبثا، ولم يذكرها من أجل التفكه فقط، بل ذكرها الله عز وجل من أجل الاعتبار والموعظة. وقال الله تعالى ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، هو العذاب الأليم. يعني كل العذابات ليست أليمة، ولكن عذاب الله سبحانه وتعالى هو العذاب الأليم. فالآية الأولى في عدم أمن مكر الله، الخوف وعدم أمن مكر الله. وذكرنا أمس أن أبا بكر قال لو كانت إحدى رجلي في الجنة والأخرى خارج الجنة لخفت أن لم آمن مكر الله. وقال عمر لو نادى مناد من قبل الله كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا لخفت أن أكون أنا ذاك الواحد. والعبادة الأخرى التي ينبغي تكون عندنا وإلا كنا خوارج وإلا كنا حروريين، وهي عدم اليأس، عدم القنوط، ألا تقدموا شوية زمك الله، تقدموا شيئا ما. العبادة الأخرى وهي عدم اليأس، الطمع، الرجاء، انتظار رحمة الله، عدم القنوط من رحمة الله. هذه عبادة، هذه لا توجد إلا عند أهل السنة، يجمعون بين الخوف والرجاء والمحبة، لأن الصوفية يعبدون الله بالمحبة. يقول لك أنا أحب ربي، ما راني طامع في رحمته ولا راني خايف من عذابه. ويقول تقول هذه يعني واحدة صوفية امرأة عرفت بالتصوف المبالغ فيه، يعني الغولات، غولات المتصوفة، كانت تقول ليتك تحلو والحياة مريرة، ما على باليش بالدنيا. ولكن المسلم يطلب العافية، يطلب العفو والعافية، يطلب ربنا أتينا في الدنيا حسنة. هاي قالت لا ما على باليش بالدنيا كلها، ليتك تحلو والحياة مريرة مرة، وليتك ترضى والأنام غضابه. لا، الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نحن نحب أن يرضى علينا والدنا ووالدتنا وإخواننا في الحق. وليت الذي بيني وبينك عامر وبين بيني وبين العالمين خراب، يعني ليت الذي بينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، ما على باليش أنا في الدنيا حطام، ما عنديش المال. لا، المال زينة الحياة الدنيا، أقر الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر نعم المال الصالح للعبد الصالح، المال الزين للرجل الزين، يعني المال الصالح لا للرجل الصالح. ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود، إذا كان تحبني أنت فالكل هين، يعني كل حاجة ما نبلش بها، بمعنى حتى الجنة ما نبلش بها والنار ما نبلش بها. وكل الذي فوق التراب ترابه، وهذه عقيدة خربانة فاسدة خلاف عقيدة السلف. نحن نحب الله، وإن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير شديد، هذه طبيعة. وإنه على ذلك لشهيد. كلا بل تحبون الحياة الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فما عاب الله عز وجل حب الدنيا، لكن لا تغلب علينا على حب الله عز وجل. أيضا الصوفية يعبدون الله بالمحبة فقط، والخوارج الحرورية يعبدون الله بالخوف، كان عندهم غير خوف، يقول لك ما تطمعش الناس. لا، الله عز وجل ذكر الجنة وذكر النار، جنتي وناري. فالذي يعبد الله بالخوف يقنط من رحمة الله، بمعنى لما يرتكب كبيرة يقول لنا خلاص ارتكبت كبيرة والكبيرة مخلدة في النار، إذن يزيد يسود صحائفه، يبقى يقتل الصبيان، يقتل النساء، يقطع، يخرب الديار وغير ذلك. ولذلك الخوارج سودت قلوبهم وقست قلوبهم، فصاروا ينغصون الدنيا على أنفسهم وعلى الناس. دائما عندهم التشغيب، عندهم القنوط، عندهم العبوس، عندهم التكفير، عندهم القتل، عندهم الدماء، عندهم الذبح، عندهم تدمير. لما؟ لأن نشأوا على الخوف، فهم يرهبون الناس ولا يطمعونه ويقنطون الناس من رحمة الله. ارتكبت كبيرة خلاص ركت في النار وخالدا مخلدا في النار. نحن لا نخلد أحدا من أهل القبلة في النار إلا أن يموت الشخص على الشرك وأمره إلى الله. الله عز وجل أعلم بما ختم له، لا ندري بما ختم لهذا الشخص. إن مات على الكفر والشرك فهو خالد مخلد في النار. والمرجئة عندهم سوى الطمع، ما عندهم خوف، عندهم سوى الطمع والرجاء، حتى إنهم يأتون بالأحاديث الموضوعة التي يبشرون فيها الناس، فهي عقيدة مستقاة من عند الجهمية الذين يجعلون أن كل الناس في الجنة، بما في ذلك فرعون. ولذلك هؤلاء كتب فيهم الإمام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية مجلدات في بيان باطلهم، اجتماع الجيوش الإسلامية على الجهمية والمعطلة، فأبطلوا هذه العقيدة. لا نطمع طمعا كليا ولا نخاف خوفا كليا، بل نخاف ونطمع ونطير بهذين الجناحين وبالرأس الذي هو المحبة. وحقيقة لو قطع الرأس مات الطائر، ولو بتر أحد الجناحين كسر الطائر واصطيد من صار عرضة لكل صائد ولكل كاسر. ساق المصنف قول الله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه الآية جاءت في سياق ذكر خبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءته الملائكة، قالوا إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. كان إبراهيم عاش 140 سنة وكبر، ولم يرزق الولد إلا عند الكبر بعد 80، لما جاءته الملائكة تبشره بأن سيأتيه ولد وهو إسحاق، وسيأتيه حفيد. ولدة الحفيد شيئان، يعني لما يعني الله سبحانه وتعالى قال وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدا، طعم هذا ليس كطعم الآخر. قال هو فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق. وهو ليس استبعاد وإنما تعجب. سعل الرأس شيبة وزوجته عجوز. قال بما تبشرون؟ يعني العجوز يأست من الحيض وما بقات يعني تحمل وغير ذلك، ولكن الله حقق آياته وقدرته في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا من أعظم الإكرام الذي أكرم الله به إبراهيم، ببركة التوحيد وصبره. قال فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. ويعقوب ورث هذا الشيء، فقال لأبنائه بعد 80 سنة من فقدان يوسف عليه الصلاة والسلام، يقول لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الكافر اللي ما عندهش الرجاء. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال الله سبحانه وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يعني المجرمين يأتيهم البأس، أما المؤمن يبقى عنده الأمل. فالضلال القنوط من شيم أهل الضلال، ولا ينبغي للمسلم أن يكون قانطا لا من أمور الدنيا ولا من دخول الجنة ولا من دخول الجنة. في نفس الوقت ينبغي أن يكون خائفا إلا عند الموت. عند الموت سكرات الموت الإنسان لا يعني يجوز أن يغلب الرجاء. يغلب الرجاء عند الموت، يغلب الرجاء يبقى يطمع في رب العالمين سبحانه وتعالى. الله عز وجل تاب على قوم هم من أشر الناس. شكون هم؟ السحرة. السحرة وش فيهم؟ علاقتهم مع الشياطين، عندهم علاقة وطيدة مع الشياطين ودائمة، لأن الشياطين يوحون إليهم. وفي آخر لحظة قلب الله قلوبهم فأبصروا الحق وسجدوا لله سجدة أجمعين 20,000 ولا 30,000. تصور أنت يا استاذ تعوار مش عارف 40,000 55,000، يعني الثلث تاع استاذ هكذا كلهم جو كفار أعداء الله يصيروا مؤمنين ساجدين لله عز وجل وينادوا بوحد النداء. الصباح كانوا واش ما كانوا؟ كانوا يقولوا يحلفوا بفرعون، يقولوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، ويقولوا لفرعون أئن لنا أجر إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. ديركم كوزارة 30 في ديرهم وزارة، يعني شوف إنسان مين يبقى يتخبط يغرق يدير كل شيء، يلغى الكلوشارة يلغى باندية يلغى لهم كل شيء، يقول لهم روحوا ادخلوا معايا، المهم مهم نربح. يدير لهم ليلة تاع خمر، يدير لهم ليلة تاع كذا، يقول لهم خلوهم يعني معليش. راهو مثلا ربما حتى يكون حزب اسلامي هكذا، لكن اذا كان يجوه الكلوشارة والباندية وصحاب الكيف والمهلوسات يدخلهم معاه معليش، لان المهم يربح. ماشي ما يراعيش رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي المساء واش صاروا؟ صاروا برارة مؤمنين موحدين يتكلموا بكلام. مين سمعوا هذا الكلام؟ سمعوه من الدعوة اللي كانوا يديروها، كان يديرها موسى وهارون وأصحابهم وأتباعهم وحواريهم. هذا باش تعرف يا أخواننا، تعرفوا بأن قد تكون 20 عام ولا 10 سنين وانت تدعو وتقول دعوتي تحت ما راه يسمع فيها، يرم يسمعوا فيها ورهم يتأثروا بها وراي تدخل للعظام وللخلايا وتدخل للكبار وللصغار والنساء وغير ذلك، وسوف تؤتي أكلها لأن هذه كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كيفاش كانوا يعرفوا رب العالمين؟ هم سحرة ما كانش عندهم الدين، لكن الحوار الذي كان يحاور به موسى فرعون كان يوصل لهم، كان يخرج برا ويقولوا الناس هو إيش قال فرعون هو إيش قال موسى يا رب العالمين الذي إلا رب العالمين، يعني قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. شوف كم كلمة رب سبحانه وتعالى. وهذه الكلمات كان توصل للمدن والقرى ويتناقلوها الناس وغير ذلك. فلما جاء الموعد والهداية صار السحرة وش يقولوا؟ آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قالوا إنا نطمع أن يدخلنا ربنا، أن يغفر لنا ربنا خطايانا، أن كنا أول المؤمنين. وقالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. وقالوا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما، كيف أفضل، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. عفو التوحيد، ما يجيش موحد يدخل النار خالد، لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. شوف هداية رب العالمين. ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يقنط. قال العلماء ينبغي أن إذا كان عندك جارك ولا ولا صديق ولا خاصة إذا كان مريض زوره أيام المرض، زوره أيام المرض ولو كان عدو وقل له أسلم ولا تقنط، لعل الله يكتب له الهداية، لأن نحن ليس عندنا روح الانتقام ونقول هذا واش دير في الإسلام واش دير في المسلمين، خليه يموت كافر، لا، إلى آخر لحظة. والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عمه إلى آخر لحظة، وإبراهيم يدعو أباه إلى آخر لحظة، ونوح يدعو ماذا؟ ابنه، حتى حال بينهما الموج، يعني اللي أفصل بيناتهم الموج، وإلا كانت في موج كالجبال. شو تصور أنت الفلوكة تطلع فوق فوق الجبل وتنحط على الأرض، وهو ينادي وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، أي سأله رجل عن الكبائر، فعدد صلى الله عليه وسلم هذه الكبائر الثلاث، قال الشرك بالله وقرن معها، واليأس من روح الله وقرن معها، والأمن من مكر الله. الشرك عدم التوحيد، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. اليأس من روح الله هو القنوط، والأمن من مكر الله هو عدم الخوف، بارك الله فيك، عدم الخوف. وعدها صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الحصر، ما هيش هذه الكبائر، لأن الكبائر ذكر سبعا، وذكر ابن حجر الهيثمي قال هي إلى 700 أقرب منها إلى 70. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب السائل بما يتوافق مع المقام، يعني المقام يدعو إلى أنه لأنه رآه قانط من رحمة الله، ولأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس ليس مشركين ولكن آمنوا من مكر الله، مثل ما يأتيه رجل يقول يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله، فيقول إيمان بالله توحيد، يعني قل ثم أي، قال بر الوالدين، لعله شافع بأنه مقصر في حق الوالدين. قال رجل يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، فكرر مرارا لا تغضب. هو شاف ذاك الشخص يعني غضب، لعله رأى ذاك الشخص غضب من خلال معاملته. قال الشرك بالله وهو أظلم الظلم. قال واليأس من روح الله وهو أن ييأس الإنسان من رحمة الله عز وجل ويظن أن الله لا يغفر له، وربما يركبه في ذلك وسواس ويصل بذلك إلى ترك الدين. يقول لك أنا عياذ بالله، يقول لك أنا قبل من نستقيم ما كنتش موسوس كما هك، لعل هذا الدين هو الذي أوصلني إلى ذلك. قال والقنوط من رحمة الله، مثل يعني إنسان تتراكم عليه الذنوب والآثام والجرائم فيرى أنه لا مجال لغفرانها، ويصف الله بخلاف ما وصف به نفسه. الله قال وإني لغفار، غفور وغفار، صيغة مبالغة، يغفر الذنوب جميعا. الحمد لله حاميم تنزيل من الكتاب العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. دي الطول، زوج مقابلين زوج، زوج مقابلين زوج، غافر الذنب قابل التوب، أمامها شديد العقاب دي الطول. لا إله إلا هو. إذن هذه لعدم القنوط، وهذه لعدم أمن مكر الله سبحانه وتعالى. فالذي يعرف أسماء الله وصفاته، يعني الذي يقنط من رحمة الله لا يعرف الله، الذي يسب الله لا يعرف الله، لا يعرف أسماء الله الحسنى، ولذلك يسب الله. لماذا الناس يسب الله؟ لأنهم ما قرأوش التوحيد، ما قرأوش أسماء الله الحسنى. ولماذا يأسون من روح الله؟ ما سمعوا صفات الله سبحانه وتعالى، يغفر الذنوب، يعفو، يحلم، يأخذ قبضة من النار ويقول هذه في الجنة ولا أبالي، يقبض قبضة. طبعا من أهل التوحيد الذين وحدوا الله، لما وحدوش الله لا مطمع لهم في رحمة الله أبدا، ولا يرحمهم في الآخرة، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال والأمن من مكر الله. الأمن يكون بالتمادي والإسراف، ويبقى يقرأ سوى الأحاديث التي تبشر بالغفران ودخول الجنة، مثل ما يفعل الصوفية يجيب أحاديث مكذوبة كأن يرتب أجورا عظيمة جدا على عمل يسير جدا، ويقول مثلا طالب يحفظ القرآن يدخل معه 70 من يدفع فيهم يدخلهم الجنة، ولا الشيخ تاعهم يقول لهم ألا تلقى لماذا توجد الصوفية يتبعوهم الطبقة الأسرى السقراطية المترافين، لأنهم يعني يطمعوهم، بل أحيانا يجتهدوا على على على السكيرية وعلى كذا يجيبوهم يدخلوهم مباشرة للبدعة وللشرك، ويقول لك السكران هذا يقول لك أنا من نجي عنهم نبقى غير نبكي، لأنه فعلا هما يضبحوا ويبكوا ويردحوا ويجذبوا جذبة يجيهم الجذبة ويردح ويطيح مثلا بعد ما يديروا هذيك الحلقة تاع القبض الحضرة. وش معنى الحضرة؟ يقول الحضرة الإلهية، يعني الله سبحانه وتعالى حضرة في خاصة اللي يطيح يطيح بقى يردح هذا، يقول له الروح تاع رب العالمين دخلت فيه والعياذ بالله، ويبقوا يتبركوا به ويتبركوا، وربما تخرج منه النجاسات فيتبركون بها والعرق يتبركون به، يقول له الله عز وجل له حلت الحضرة الإلهية، الحضرة الإلهية والعياذ بالله. هذو حلوليين، هذو من الحلولية. حنا أتينا بعضهم يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا عابد في كنيستي، وبعضهم يقول سبحاني ما أعظم شأني، يعني يقول أنا يقول ما في الجبة إلا خالقها، ما في الجبة إلا خالقها، ويقول بأن الله يحل في كل مكان. هذا يقول لك أين الله؟ يقول لك الله في كل مكان، الله في القلب وفي السبخة وفي الأماكن القذرة وغير ذلك. الله في السماء، ليس هناك كعقيدة السلف المستقاة من العلو، كما قرأنا قبل أسابيع النزول كلمات التي فيها النزول. قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه، عود قرأنا مراد الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. هذا مثل الحديث الذي سبق، مثل الحديث الذي سبق. والشاهد أن المسلم لا يستطرد في عبادة حتى يغلبها على الأخرى من هذين العبادات، بل يمشي بهذه العبادات الثلاثة ويطير إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى فرض علينا جميع هذه العبادات. وكما ذكرت لكم أننا سنأتي إن شاء الله تعالى على متن نذكر هذه العبادات، لأن نحن سائرون إلى الله، وبقدر ما نجهل هذه العبادات يفوتنا الأجر الكبير. مثلا عندما يقوم الإنسان للصلاة ماذا ينبغي له أن يستحضر؟ لابد يستحضر الإخلاص، وفي الإخلاص ثلاثة أمور. أولا يستحضر أنه استجاب لله، يستحضر أنه استجاب لله عز وجل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، فهي هذه النية الأولى. والنية الثانية يستحضر نية الأجر العظيم الذي سيأخذه على الصلاة، من ذلكم يقول يمني نفسه ويقول أن الصلاة هذه سوف يغفر الله لي ما كان بين الصلاة الصبح مثلا وصلاة الظهر، ويتمنى من هذه الصلاة أن تكون له برهان يوم القيامة. الصلاة برهان يوم القيامة، أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. إذن يتمنى الأجور العظيمة التي رتبها الله على الصلاة، مثل الفلاح الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والله هو المؤذن يقول حي على الفلاح. إذن يستحضر يكون طماع في رب العالمين أنه يأخذ هذا الأجر وهذا الأجر وهذا الأجر، مثل ما يأخذ الأجر على الوضوء. الوضوء يطمع أنه كلما يضع الماء على عضو يتخرج الذنوب من ذاك العضو، إذا كان على الوجه تخرج الذنوب التي رأتها عينه، إذا مضمض خرجت الذنوب التي تكلم بها، إذا مسح أذنه خرجت الذنوب التي سمعها، إذا غسل يديه خرجت الذنوب التي بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، مع رجلين التي خطت إليها رجله. ويطمع أن في الوضوء مثلا، يطمع في الوضوء أن في الوضوء يغفر الله له الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، ولما ينهي الوضوء ويقول الشهادتين تفتح له ماذا؟ أبواب الجنة. كم هي؟ الثمانية، يدخل من أيها شاء. إذن هذه نية الاحتساب، سموها نية الاحتساب. والنية الثالثة وهي نية الإخلاص، إرادة وجه الله. إذن نية الاستجابة ونية الاحتساب ونية الإخلاص، هذه ثلاث نيات لابد نستحضرها في كل عبادة. الصلاة كذلك، مثلا الصلاة نستحضر الإخلاص ونستحضر الخشوع ونستحضر الخوف ونستحضر الرهبة ونستحضر الوجل ونستحضر البكاء ونستحضر القشعريرة ونستحضر الرغبة والرهبة والإنابة والتوبة والدعاء والذكر والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف شعال من عبادة. والشكر، ها الشكر، نقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، إلى آخره الآيات الأحاديث. الشكر، الثناء، التوبة، الإنابة، الرجوع إلى الله، مقامات كل واحدة تخلص عليها، إذا ما جبتهاش ما تخلص، إذا لم تأتي بهذا لا تجازى. فهذه المقامات ينبغي معرفتها. مثل التاجر، التاجر يشوف عنده مواد غذائية، يقول نجيب الجازوز ونجيب الياغورت ونجيب الخبز ونجيب الخضرة ونجيب الفواكه، نجيب الدخان ثاني، نجيب الجرنان ثاني، لا يعني ما أعرف. الإنسان اللي يجيب اللي يدخل الجرنان واللي يدخل الدخان للمحل تاعه دخل الخراب. اسأل الناس، اسأل من عرفت، إذا كان بالدخان داروا حاجة ما يديروا ولو الدخان والجرنان، ما يديروا به ولو، ما يديروا به إلا الفقر، يسكن عندهم الفقر ويسوس لهم البيوت. هو يا هو يبيع، من يجيب كاميون تاع دخان يخلص عليها مثلا 30 مليون في نهار، ولكن الطائل ما كان ولو. لكن الذي يأتي بالحلال يبارك الله فيه، لله المثل الأعلى. هذه الصلاة ينبغي أن تنتقي لها العبوديات كي تكون صلاة المفلحين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأل الله التوفيق والسداد، ونسأله أن يلهمنا الرشد وأن يعلمنا ما ينفعنا ينفعنا بما علمنا. كان واحد خونا عنده بنتها مريضة، خونا هواري عطية عنده البنية تاعها مريضة، ودعوا لها أنتم أهل التوحيد، دعوا لها رب العالمين يشافيها ويعافيها، واسأل الله يشفي جميع مرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 51 من شرح الشيخ عبد الحكيم داس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام